ولا تذكرهم إلا بخير. حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ربنا جل جلاله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فكيف يرضى الله عنهم ولا ترضى أنت عمن رضي الله عنه؟ 4 عدم سبهم. 4 عدم سبهم أو النيل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدم سبهم أو النيل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. 5 الإمساك عما شجر بينهم من الخلافات والخصومات وعدم الخوض فيه، فكل الآثار المروية في مساويهم باطلة، منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص. اعتقد هذا، إن أي أثر أو أي حديث أو أي كلام جاءك في ذم الصحابة اعرف أنه كذب ما حصلش، أو إن تزاد فيه أو تنقص منه. 6 هذه مهمة بقى، وهذه الجديدة في هذه الحلقة: تقديم قولهم على قول غيرهم، وتقديم فهمهم على فهم غيرهم، فهم أولى الناس بالاتباع بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والخطاب للصحابة. طيب، اللي يبغض الصحابة أو ينتقصهم أو يسبهم عقوبته إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. وقال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والحديث في السلسلة الصحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي رواية: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، تغلص فيه ولا تنتقصه. قال مالك بن أنس: من أبغض الصحابة وسبهم، لمن مالك صاحب المذهب، من أبغض الصحابة وسبهم فليس له في فيء المسلمين حق. ونزع بآية سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان. يبقى للمهاجرين وللأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم. يبقى للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى دول اختصوا بأن ينالوا من الغنائم اللي هم مين؟ في من جاءوا بعد الصحابة، بعد المهاجرين والأنصار الذين جاءوا من بعدهم. مين بقى اللي ياخد؟ الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما اللي في قلبه غل للصحابة، اللي قال اللي في قلبه غل ليس له في الفيل. قال الإمام مالك أيضا من غاظه أصحاب محمد فهو كافر، قال تعالى ليغيظ بهم الكفار. وقال أبو نعيم في الحلية فمن أسوأ حالا ممن خالف الله ورسوله وآب بالعصيان لهما والمخالفة عليهما، ألا ترى أن الله أمر نبيه بأن يعفو عن أصحابه ويستغفر لهم ويخفض لهم الجناح؟ قال تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. يبقى ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وانت تسبهم وتلعنهم وتنتقصهم وتتعرض لهم. يقول أبو نعيم فمن سبهم وأبغضهم وحمل ما كان من تأويلهم وحروبهم على غير الجميل الحسن فهو العادل عن أمر الله تعالى وتأديبه ووصيته فيهم، لا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والإسلام والمسلمين. وقال ابن عباس لا تسبوا أصحاب محمد فإن الله قد أمر بالاستغفار لهم وقد علم أنهم سيقتتلون. إخوتي كان كل هذا مقدمات في قضية الصحابة، ثم نبدأ بقى بالكلام عن الصحابة. وبالطبع أولهم وكبيرهم ورائدهم ومقدمهم أبو بكر رضي الله عنه في الحلقة القادمة. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.